بالنسبة لشيخنا بالنسبة لموضوع زكاة المال بصح عن الأخ أو الأخت المتزوجة أو الأخ المتزوج أو الأخت المتزوجة إذا كانوا فقراء أو مساكين. يجوز. يجوز. إي نعم. ماشي يا شيخنا. أهلا وسهلا. ندعو لنا ولجميع المسلمين يا شيخنا. وأنت كذلك ادعو لنا. على الكتاب يعني يجمعنا وإياكم لما يحب الله ويرضاه. اللهم آمين يا رب العالمين.